الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم بابا جمال النبي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال وإذا الأشجار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة Oh. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يقول ربي حج بل لا تكرمون اليتيم صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله.